بارك النهر يا عراق فثوري واسحق رايات الجبال الكفور بارك النهر يا عراق فثوري واسحق رايات الجبال الكفور بارك النهر يا عراق فثوري واسحق رايات الجبال الكفور بارك النهر يا عراق فثوري واسحق رايات الجبال الكفور مزق طومة الصليب فإن ناتبها بقتلهم في الثهور مزق طومة الصليب فإن ناتبها بقتلهم في الثهور ناتبها بقتلهم في الثهور نارت النار يا عراق فثور واسحق رايات الجبال الكفور نارت النار يا عراق فثور واسحق رايات الجبال الكفور دمري زيفهم ولا لا لا لا لا ترحميهم فرقي جمعهم على كل بوني نارت النهر يا عراق فثور واسحق رايات الجبال الكفور نارت النهر يا عراق فثور واسحق رايات الجبال الكفور علمهم معنى الشجاعة إن لا ترى ما إلى نعيم القبور علمهم معنى الشجاعة إن لا ترى ما إلى نعيم القبور لا ترى ما إلى نعيم القبور نارت النهر يا عراق فثور واسحق رايات الجبال الكفور نارت النهر يا عراق فثور واسحق رايات الجبال الكفور موتنا موتنا حياة فهيا نتسمى لرائعات الخدود نارت النهر يا عراق فثور واسحق رايات الجبال الكفور نارت النهر يا عراق فثور واسحق رايات الجبال الكفور نرتجي جنات الكريم ونمضي فوق ما كان من عظيم القصور نرتجي جنات الكريم ونمضي فوق ما كان من عظيم القصور فوق ما كان من عظيم القصور نارت النهر يا عراق فثور واسحق رايات الجبال الكفور نارت النهر يا عراق فثور واسحق رايات الجبال الكفور يا بني أمتي أفيقوا فإنا قد مللنا نباح كل حقير نارت النهر يا عراق فثور واسحق رايات الجبال الكفور نارت النهر يا بني أمتي كفانا خضوعا وانكسارا على يد المأجور واسحق رايات الجبال يا بني أمتي كفانا خضوعا وانكسارا على يد المأجور كفانا جبال كفانا